ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أو فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. قال: وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. فوعده الله عز وجل بالنار. فعيسى في هذه الآيات دلالة على أنه كان يعلم الله تعالى، وهو أعلم الناس عليه السلام بالله سبحانه وتعالى.